قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع، وقد ابتدأنا في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، وتوقف بنا الحديث عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة بهيمة الأنعام. وكنت أود التنبيه على مسألة، لكن فاتني التنبيه عليها عند ذكر شروط الزكاة، وهي أنكم تلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى لما عدد شروط الزكاة لم يذكر من بينها البلوغ أو العقل، كما في الصلاة مثلا أو الحج وهكذا سائر العبادات، لا تجب على الصغير ولا تجب على المجنون. أما الزكاة فتلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى لما عدد شروطها لم يذكر ضمن الشروط البلوغ، ولم يذكر ضمن الشروط العقل، ومقتضى ذلك أن البلوغ والعقل ليس شرطين، وبناء عليه فتجب الزكاة على الصغير إذا تحققت الشروط كما تجب على البالغ، وتجب الزكاة في مال المجنون إذا تحققت الشروط كما تجب في مال العاقل، غير أن المخاطب بإخراج الزكاة بالنسبة للصغير والمجنون هو وليهما. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتجر بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. والقصد من هذا التنبيه على وجوب الزكاة في مال المجنون والصغير، وأن البلوغ والعقل ليس بشرطين في وجوب الزكاة. ونبتدئ إن شاء الله هذا اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الحبوب والثمار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية، وهذا الباب يشتمل على زكاة الحبوب والثمار، وعلى زكاة العسل، وعلى زكاة المعدن، وعلى زكاة الركاز. وذكر الركاز في الزكاة من باب التجوز، وإلا فإن أحكامه تختلف عن أحكام الزكاة كما سيأتي معنا، وإنما المقصود أن فقهاء الحنابلة يذكرون في هذا النوع الخارج من الأرض، يذكرون الحبوب والثمار والمعدن والعسل والركاز. والمؤلف رحمه الله تعالى عن الحجاوي لم يذكر المعدن كما سيأتي معنا، لكن الفقهاء يذكرون في هذا الباب هذه الأمور الأربعة. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بزكاة الحبوب والثمار، وقد أجمع أهل العلم رحمه الله تعالى على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار في الجملة، ودل على ذلك الكتاب والسنة أيضا. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والمراد بالحق هنا كما فسره أهل العلم هي الزكاة. وكذلك دل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فهذه الآية أيضا تدل على وجوب الزكاة، لأن النفقة تطلق على الزكاة، ويدل على إطلاقها على الزكاة قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالمراد بكنز الذهب والفضة وعدم إنفاقهما في سبيل الله، المراد بعدم الإنفاق أي منع الزكاة كما فسر ذلك أو كما فسر الآية بذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما من السنة فالأدلة أيضا متعددة، ومنها ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومفهوم المخالفة أن ما بلغ خمسة أوسق فيه الصدقة الواجبة. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون العشر. وأجمع أهل العلم كما قلت على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار في الجملة، لكن ليس هذا إجماع على كل نوع من الحبوب والثمار، وإنما الذي حكي الإجماع على وجوب الزكاة فيه كما ذكر ابن المنذر رحمه الله أربعة أشياء. ابن المنذر حكى الإجماع على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار، أما ما سوى هذه الأربعة ففيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ضابط ما يجب فيه الزكاة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب الزكاة يعني بشروطها في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. الضابط فيما يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار عند الحنابلة أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر، فما يجتمع فيه هذان الوصفان من الحبوب والثمار ففيه الزكاة. الوصف الأول أن تكون مكيلة، والوصف الثاني أن تكون مدخرة. والدليل على اعتبار الكيل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه في الحديث الذي سبق آنفا: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل الحديث على أن التوسيق معتبر في الزكاة، والوسق وحدة كيل، فأفاد مفهوم المخالفة أن ما لا يدخل فيه الكيل فإنه لا زكاة فيه، لأن النصاب إنما حدد بالوسق. إذن هذا هو الدليل على اعتبار الكيل فيما يجب فيه الزكاة. أما الدليل على اعتبار الادخار فيما تجب فيه الزكاة فهو أن ما لا يدخر لا تكتمل به النعمة، لا تكتمل به النعمة والمنة، لأنه لا ينتفع به في المآل وإنما ينتفع به في الحاضر فقط. وها هنا مسألة مهمة، وهي أننا إذا قلنا مدخرة فالمراد بذلك ما من شأنه أن يكون مدخرا ويقبل الادخار حتى وإن لم يدخره الإنسان، كلو ما أكل التمر مباشرة ولم يدخره. وكذلك المعتبر في الادخار هو الادخار الطبيعي، أما الادخار الآن عبر مواد الحفظ أو عبر أجهزة التبريد فإنه يمكن ادخار كل شيء عبر أجهزة التبريد، فليس المعتبر أنه يدخر في أجهزة التبريد ككثير من الثمار التي لم تكن مدخرة فيما سبق والآن مدخرة في أجهزة التبريد، فهذه لا زكاة فيها. إذن هذا هو الضابط عند الحنابلة، وهو أن الزكاة تجب في كل مكين مدخر. نأتي إلى كلام المؤلف رحمه الله. المؤلف قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. لماذا قال في الحبوب كلها؟ لأن الحبوب كلها مكيلة مدخرة، فلو قال تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب ما خرج شيء، لم يكن تقييدا، لأن الحبوب كلها مكيلة مدخرة. قال المؤلف رحمه الله: في الحبوب كلها مثل الأرز والعدس والشعير والحنطة حتى وإن لم تكن قوتا، لأن الحبوب منها ما هو قوت مثل الدخن أو الأرز أو الحنطة، ومنها ما ليس بقوت مثل حب الرشاد أو الأبازير كالكمون والكزبرة ونحوها، فهذه حبوب ليست قوت ومع ذلك تجب فيها الزكاة. فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الزكاة فيها؟ فالجواب هو أنها داخلة في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإن قال قائل: المراد بالحديث هو ما من شأنه أن يطعم وأن يقتات لا ما ليس كذلك، فالجواب أن هذا يخالف ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فإنه يفيد العموم في كل ما تسقيه السماء، وإنما أخرجنا ما ليس مكيلا أو مدخرا لدلالة الأحاديث الأخرى، وإلا فحديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر يفيد العموم في كل ما تسقيه السماء، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي كل ثمر يكال ويدخر. أما الثمار فليست كلها مكيلة مدخرة، وإنما منها ما هو مكيل ومنها ما ليس بمكيل، ومنها ما هو مدخر ومنها ما ليس بمدخر، فلا تجب الزكاة في شيء من الثمار إلا ما كان مكيلا مدخرا. وقد ذكرنا الدليل قبل قليل على اعتبار الكيل والادخار. قال المؤلف رحمه الله: كتمر وزبيب فهي مكيلة مدخرة، وكذلك اللوز والفستق ونحوها من الثمار كلها ينطبق عليها أنها مكيلة مدخرة. وكذلك تجب الزكاة في أوراق الأشجار المقصودة كورق السدر، لأنه يطحن ويدق وينتفع به، فأوراق الشجار الأشجار إذا كانت مقصودة ففيها الزكاة إذا توفرت الشروط، لأنها حينئذ مكيلة مدخرة. نحن لم نشترط أن تكون مطعومة، وإنما اشترطنا أن تكون مكيلة مدخرة. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر، يعني يعتبر في الوجوب بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. الدليل على اعتبار النصاب هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فهذا هو النصاب 5 أوسق، وخمسة أوسق تساوي بالرطل العراقي 1600 رطل عراقي. 5 أوسق تساوي 1600 رطل عراقي. وكما قلت الدليل جاء بالوسق، والوسق يساوي 60 صاعا، فخمسة أوسق تساوي 300 صاع، وثلاثمائة صاع تساوي بالرطل العراقي 1600 رطل، والرطل العراقي قرابة 400 جرام وشيئا. فتقدير الصاع بالكيلو جرام المعاصر فيه خلاف كما تعلمون بين أهل العلم، فإذا قدرناه بكيلوين 40 غراما فخمسة أوسق تساوي نحو من 600 و 720 كيلو، وإذا قدرناها بأنها تبلغ 3 كيلو فتساوي 900 كيلو. لكن إذا تقرر ذلك المعتبر في بلوغ النصاب أن تبلغ النصاب بعد تصفية الحب من قشره وبعد جفافه إذا كان رطبا، لأننا لو اعتبرنا القشرة معه لربما بلغ 5 أوسق، وإذا صفيناه من القشرة ربما يبلغ 4 أوسق. فالمعتبر في بلوغ النصاب أن يكون بعد تصفية الحب من قشره، وأن يكون أيضا بعد جفاف الحب أو الثمر. فخمسمائة صاع تمر رطب ربما تكون 400 صاع إذا جف التمر، وهذا ظاهر. فالمعتبر في تحديد هذا النصاب أن يكون بعد تصفية الحب من قشره وجفاف الحب والثمر. نعم. نعم، كلها وحدة كيل، لا وحدة، يعني الصاع والوسق والرطل وحدة، عفوا الرطل وحدة وزن، الرطل وحدة وزن، لكن الكيل الصاع والوسق وحدة كيل. فالنصاب جاء تقديره بالكيل ثم يحول إلى وحدات الوزن المعاصرة. طبعا التحويل تقريبي. لماذا نقول تقريبي؟ لأن وزن الأشياء يتفاوت، يعني لما تضع في الصاع تمر سيختلف وزنه عما لو وضعت فيه بر، بل التمر نفسه تتفاوت أنواعه في الوزن. فالتحديد هذا تقريبي وليس تحديدا قاطعا دقيقا. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. قال المؤلف رحمه الله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. أحيانا تكون الشجرة تثمر مرتين مثلا، فلو أثمرت في المرة الأولى مجموع الثمار في المرة الأولى 200 صاع، والمجموع في المرة الثانية في العام نفسه 200 صاع، إذا ضممنا 200 صاع إلى 200 صاع بلغت 400 صاع، فتكون تجاوزت النصاب. فهذا مراد المؤلف رحمه الله، تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لماذا؟ لعموم الحديث، يعني أضم الثمرة بعضها إلى بعض إذا كانت ثمرة عام واحد لا يخرجها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدون خمسة أوسق صدقة. وأيضا كما أن الثمر يتفاوت في بدو صلاحه فيضم بعضه إلى بعض وإن كان بدو الصلاح متفاوتا، فكذلك سائر الثمار والحب والحبوب، حتى ولو كانت في بلدين، لو كان له بستان في بلد وبستان في بلد آخر، لو كان بينهم مسافة قصر، فهذه مسألة يختلف فيها الحكم عن بهيمة الأنعام. فهنا لو كان له بستانان، كل بستان في بلد، فإنه تضم ثمرة البستان الأول البستان الثاني في تكميل النصاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا جنس إلى آخر، يعني لا يضم جنس إلى آخر. فلو كان عنده أربعة أوسق شعير وأربعة أوسق حنطة، الشعير لم يبلغ النصاب منفردا والحنطة لم تبلغ النصاب منفردا، فلا نقول نضم الحنطة إلى الشعير في تكميل النصاب لاختلاف الأجناس، فلا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب. كما هو الشأن في بهيمة الأنعام، فلو كان عنده من الأغنام ما لا يبلغ النصاب، وعنده من البقر ما لا يبلغ النصاب، وعنده من الإبل ما لا يبلغ النصاب، لا نقول بأنها تضم إلى بعض في تكميل النصاب. فكذلك في الحبوب والثمار لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب. نعم، لا يضم لا حسا ولا حكما، لا تضم إلى بعض. إذا أراد يضمها كيف، ولكن من حيث الحكم ما نقول إنه اجتمع عندك النصاب الآن. لا، لما نقول في بلد مختلف ليس القصد أن يجمعها جميعا أو يخرجها، المقصود أنها بمجموعها بلغت النصاب. مثل لو كان بينها شهرين أو ثلاثة، ما يلزم ينتظر حتى يأتي المحصول أو القطفة الثانية. نعم. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. كذلك يعتبر في وجوب الزكاة، يعني زكاة الحبوب والثمار، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وهذا يجرنا إلى تحديد وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وهو سيذكره المؤلف في الفصل اللاحق، لكن نذكره هنا. فنقول وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح، فإذا بدا صلاح الثمر بأن يشتد الحب ويزهو أو يصفر التمر مثلا، فهنا قد بدا صلاحه. وبدو الصلاح علق به عدة أحكام، منها الزكاة، فإذا بدا صلاحه وجبت فيه الزكاة، وإذا بدا صلاحه جاز بيعه كما يأتي معنا في البيوع إن شاء الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وفهمنا من ذلك أنه لو تصرف في النصاب قبل وجوب الزكاة فلا زكاة عليه، يعني لو أنه باع الثمرة مع المزرعة مثلا قبل بدو الصلاح، أو أنه رأى زرع حنطة ثم رأى أن يحصدها قبل بدو الصلاح ليعلفها لغنمه، فهل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب، ما دام أنها لم تكن مملوكة له في وقت وجوب الزكاة. وكذلك لو اشترى ثمرا بدا صلاحه أو تملكه بهبة أو إرث فإنه لا زكاة عليه، لأنه حين وجبت فيه الزكاة كان في ملك غيره. ولهذا نقول: ويعتبر أن يكون، يعني يعتبر لوجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة شروط خاصة. الشرط الأول أن تبلغ النصاب وهو 5 أوسق، والشرط الثاني ذكر أمرين: أن تبلغ 5 أوسق، والشرط الثاني أن تكون في ملكه حين بدو الصلاح، أليس كذلك؟ ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعتبر في وجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فرع على ذلك مسائل لا تجب فيها الزكاة لتخلف هذا الشرط، فقال رحمه الله: ولا تجب في ولا تجب، وفي بعض النسخ فلا تجب، ولعل نسخة فلا تجب أدق فتكون تفريع على ما سبق. نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، الذي يلقط الثمرة مقابل أن يأخذ قدرا منها، أو يحصد مقابل أن يأخذ قدرا من الحبوب، لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن النصاب لم يكن مملوكا له وقت الوجوب، وإنما ملكه بعد وقت الوجوب، فالوجوب كان في ملك غيره. واضح إخوان؟ قال: وأيضا ولا فيما يجتنيه من المباح. ما المراد بالمباح؟ يعني الذي ليس مملوكا لأحد. المراد بالمباح الذي ليس مملوكا لأحد، فلو أنه اجتنى من المباح كالبطم، وهي أنواع من الحبوب التي تنبت بنفسها كالبطن والزعبل وبزر قطونة، كلها أنواع من الحبوب ينطبق عليها أنها حبوب مكيلة مدخرة، لكن لم تجب فيها الزكاة لأنها لم تكن في ملكه حين وقت الوجوب. متى ملكها؟ ملكها بالالتقاط. أما بدو صلاحها فكان قبل التقاطه لها، ولهذا قال رحمه الله: ولو نبت في أرضه. لو أن هذه الأشياء المباحة نبتت في أرضه، لأنه لا يملكها حتى لو نبتت في أرضه، بخلاف ما لو سقط منه حب شعير أو حنطة يملكها هو، فنبتت بنفسها سواء في أرضه أو في أرض ليست له، ففيها الزكاة لأنها مملوكة له، فرعا عن كون الحبوب في الأصل مملوكة له. واضح إخوان؟ ولهذا التعقب الذي في الحاشية ليس في محله. واضح؟ التعقب الذي عندكم في الحاشية ليس في محله. نعم، تفضل. المباح المراد به كما قلت، أي الذي ليس مملوكا لأحد، ما دام أن حبوب ليست مأكولة، ليست مملوكة لأحد، كما قلنا في الحبوب التي في أول الباب أنها تجب في كل مكيل مدخر حتى وإن لم تكن مأكولة، ما دام أنها مقصودة منتفع بها. ولهذا تجب الزكاة في الشعير، والشعير الآن لا يكاد يؤكل. يبدو بعضها مأكول. نعم. قال رحمه الله: فصل في قدر الواجب في الحبوب. لا، هذا من المحقق في قدر. فصل. فصل. يعني ما بين معكوفتين، هذا من عمل المحقق وليس من كلام المؤلف رحمه الله. المؤلف رحمه الله يقول: فصل يجب، فهذا الفصل أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر فيه أمورا. الأمر الأول مقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار، والأمر الثاني وقت وجوب الزكاة، والأمر الثالث وقت استقرار الوجوب وما يتفرع عن ذلك من أحكام، والأمر الرابع زكاة العسل، والأمر الخامس زكاة الركاز. كل هذه الأمور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. نعم. قال رحمه الله: فصل. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما، ومع الجهل العشر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يجب، وهذا هو مقدار الواجب إذا تحققت الشروط التي سبقت في الفصل الماضي. قال: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. العشر هو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة. فالحبوب والثمار تنقسم من حيث سقيها إلى ثلاثة أقسام: إما أن تسقى بلا مؤونة، وإما أن تسقى بمؤونة، وإما أن تسقى بهما، وإذا سقيت بهما لا تخلو من قسمين: إما أن يكون على سبيل التساوي، وإما أن تكون مع التفاوت، وإذا كان مع التفاوت فتنقسم أيضا إلى قسمين: إما أن يعلم أكثرهما نفعا، وإما أن يجهل. فهذه هي الأقسام في بيان قدر المخرج في الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، كالغيث، الأمثلة ذلك ما يسقى بالغيث، أو البعلي الذي يشرب بعروقه فتصل عروقه إلى الأرض فيشرب، أو الذي يسقى بماء العيون، بمعنى أنه لا مؤونة في سقيه. والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه فيما سقت السماء والعيون العشر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونصفه معها، يعني يجب نصف العشر وهو واحد من عشرين، يجب نصف العشر فيما سقي مع المؤونة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: وما سقي بالنضح نصف العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. فما سقي بالنضح مثال على ما سقي بمؤونة. وها هنا مسألة، وهي أن المؤونة ليست هي التعب الحسي، فالذي يسقى الآن عبر المكائن الحديثة هو سقي بمؤونة، لأنه إن لم يكن فيه مشقة وجهد إلا أن فيه كلفة مالية مادية لا يتكلفها من يزرع على ماء السماء أو ماء العيون. فالمؤونة لا يلزم أن تكون جهد ومشقة، وإنما ما دام أن فيه كلفة مادية. يعني أحيانا في بعض البلدان قد يأخذون الماء من الأنهار، لكن عن طريق مكائن تجلب الماء من الأنهار إلى المزارع، فهذه أيضا سقي بمؤونة. فالشريعة راعت قدر الجهد المبذول في تحصيل هذه الحبوب والثمار، فما سقي بلا مؤونة رفعت قدر الزكاة إلى العشر، أما ما سقي بمؤونة فتخفيفا على المزارع جعلت المقدار نصف العشر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، كما قلت، ضابط المؤونة هي ما فيه مشقة وتعب أو بذل أو مقابل مادي. نعم. أي شيء لا يحصل إلا بمال فهو سقي بمؤونة حتى وإن كان قليلا. اللهم صل على محمد. درس هذا خرجنا شوي بالأسئلة، إذا رأيتم أنه لازم تكون أسئلة في آخر حتى يكون الحديث متصلا. يقول المؤلف رحمه الله: وثلاثة أرباعه بهما. قلنا الحالة الثالثة أن يكون السقي بلا مؤونة وبشيء فيه مؤونة أيضا، يعني كأن يسقي شهر بلا مؤونة وشهرين بمؤونة، أليس كذلك؟ لأنه أحيانا يبقى شهور على السماء ثم شهور على الآبار. فإذا كان السقي بمؤونة وبشيء لا مؤونة فيه فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون نصفين، يعني السقي بمؤونة نصف والسقي بلا مؤونة نصف، فهنا يجب فيه ثلاثة أرباع العشر، يعني سبعة ونصف في المئة، سبعة ونصف في المئة، ثلاثة أرباع العشر، الوسط بين 5% وعشرة بالمئة. لكن لاحظوا أنه لما نقول ثلاثة أرباعه بما سقي بهما نصفين، يعني من حيث الانتفاع، لأنه قد يسقى شهر بلا مؤونة وشهر بمؤونة، لكن الانتفاع الأعظم يكون لأحدهما. فليس المراد عدد السقيات أو الأيام، وإنما المراد قدر انتفاع الزرع والثمر بالسقي. إذن إذا سقي بهما، الحالة الأولى أن يكون نصفين، ففيه حينئذ ثلاثة أرباع العشر بلا خلاف عند أهل العلم رحمهم الله. الحالة الثانية أن يتفاوتا، يعني أن يكون السقي بمؤونة أو السقي بلا مؤونة أكثر نفعا ونماء من الآخر. فإذا تفاوتا فننظر إلى أكثرهما، وكما قلت أكثرهما نفعا ونماء، لا أكثرهما عدد سقيات أو أيام، وإنما أكثرهما نفعا ونماء، فيكون هو المعتبر. فإذا كان الأكثر نفعا ونماء السقي بمؤونة ففيه حينئذ النصف العشر، وإن كان الأكثر نماء ونفعا هو السقي بلا مؤونة فيكون الواجب حينئذ العشر. هذه التقسيمات ممكن يستعين طالب العلم، أوجه لأخواتها والإخوة الذين يتابعون معنا إلى ضبطها عن طريق وضع بعض المشجرات التي تعينهم على تصور هذه المسألة. والتقسيم الفقهي مهارة ينبغي أن يمتلكها طالب العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومع الجهل العشر، وهي أحيان يسقى كما قلت إذا سقي بهما، إما أن يعلم وحينئذ قسمين نصفين أو تفاوتا، والحالة الثانية ألا يعلم، يعني سقي بلا مؤونة وسقي بمؤونة، لكن يجهل المزارع أيهما أكثر نفعا ونماء، فحينئذ الواجب هو العشر. لماذا الواجب هو العشر؟ لأنه بذلك يخرج من العهدة بيقين، يخرج من العهدة بيقين. إذن حاصل القدر المخرج في الزكاة أنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يسقى بمؤونة، أن يسقى بلا مؤونة فالواجب العشر، القسم الثاني أن يسقى بمؤونة فالواجب نصف العشر، القسم الثالث أن يسقى بهما معا فينقسم إلى قسمين، أن يعلم مقدار سقي كل منهما والانتفاع والنماء به، وأن لا يعلم، فإن علم فبأكثرهما نفعا مع التفاوت، وثلاثة أرباع العشر إذا كان نصفين سواء، والحالة الأخيرة مع الجهل الواجب هو العشر لأنه يكون به الخروج من العهدة بيقين. طيب، إذا اختلف المزارع المالك وجاب الزكاة، فجاب الزكاة قال لا أنت سقيت بلا مؤونة، أو السقي الأكثر كان بلا مؤونة، وادعى المالك أنه كان الساقي بمؤونة، فالمصدق هو الزارع المالك. كذلك لو كان عنده بستانان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر يسقى بلا مؤونة، فالقدر المخرج مختلف كما تلاحظون، لكن يضم ثمرة البستانين إلى بعض في تكميل النصاب، وهذه سبقت معنا لكن حلت التنبيه عليها. نعم. قال رحمه الله: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذا هو وقت وجوب الزكاة الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل السابق، وهو إذا اشتد الحب يعني يبس حتى وإن لم يحصد، يعني حتى ولو كان ما زال في سنبره، فإذا يبس واشتد فوجبت فيه الزكاة. أما الثمار فإذا بدا صلاحها بأن تكون صالحة للأكل بأن تحمر أو تصفر فحينئذ وجبت الزكاة فيها. فإن قال قائل: لماذا تجب الزكاة فيها حينئذ؟ فالجواب أنها إذا بدا صلاحها فإنها تقصد حينئذ للأكل كما يقصد الجاف منها، وأيضا يمكن ادخارها حينئذ. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. نعم، هذه مسألة خاصة بزكاة الحب والثمار، وهو أنه يوجد عندنا وقتان: وقت وجوب ووقت استقرار للوجوب. فأما وقت الوجوب فهو بدو الصلاح باشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، أما وقت استقرار الوجوب فهو جعلها في البيدر، والبيدر المراد به مكان حفظ الثمرة، المكان الذي توضع فيه الثمرة وتحفظ حتى تجف أو يحفظ فيه الحب. أما قبل ذلك فإن الزكاة وإن وجبت فيها إلا أنه لم تستقر. لماذا؟ لأن ملكه عليها لا يثبت إلا بجعلها في البيدر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل المتفرعة على وقت استقرار الوجوب وبعض المسائل المتفرعة على وقت الوجوب. نعم. فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. نعم، فإن تلفت قبله يعني قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه سقطت. ما الحكم لو أن المال الزكوي من الحب والثمار تلف قبل إخراج الزكاة منه؟ هذه المسألة تذكرون سبقت في كلام المؤلف وتكلمنا فيها إجمالا عند قوله: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، أليس كذلك؟ فما الحكم لو أن الحب أو الثمر تلف قبل إخراج الزكاة منه؟ نقول: إذا تلف الحب أو الثمر قبل إخراج الزكاة منه فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون التلف قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح، فحينئذ لا تجب الزكاة سواء كان ذلك بتعد منه أو غير تعد، حتى ولو كان عن فعل عمد منه. لماذا؟ لأننا قلنا إن هذا هو وقت الوجوب وما قبله لم تجب الزكاة عليه أصلا، واضح إخوان؟ لكن يلاحظ لو أنه تعمد الإتلاف فرارا من الزكاة أو تعمد إخراجها من ملكه فرارا من الزكاة فإن الزكاة حينئذ تجب عليه معاملة له بنقيض قصده، كما قلنا نظير هذه المسألة في مسألة الخلطة في الماشية، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن تتلف الحبوب والثمار بعد بدو صلاحها وقبل وضعها في البيدر، يعني بعدما اشتد الحب وأصبح جاهزا للحصاد وما بعده، أتت إليه ماشية فأكلته، هنا تلف الحب بعد وقت الوجوب وقبل وقت استقرار الوجوب، أليس كذلك؟ فهنا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون التلف بلا تعد منه ولا تفريط فحينئذ تسقط الزكاة عنه لأنها لم تستقر أو لم يستقر وجوبها عليه. الحالة الثانية أن يكون ذلك بتعد منه وتفريط فإن الزكاة تجب عليه. الحالة الثانية أن يكون التلف بعد وضعها في مكان الحفظ في البيدر، مثل أن تحترق أو تسرق، فحينئذ تجب الزكاة فيها على كل حال سواء كان ذلك عن تعد منه تفريط أو لا، لما سبق معنا في أول الباب أنه لا يشترط للوجوب بقاء المال. إذن هذه ثلاث حالات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت لأنها لم تستقر كما قلنا، وإذا كان بتعد فإنه يزكي، وإذا كان بعد وضعها البيدر فإنه يزكي مطلقا كما لخصنا الحالات قبل قليل. قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض. قال: ويجب العشر. المؤلف رحمه الله لا يريد العشر بعينه، وإنما يريد العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر، يعني تجب الزكاة على مستأجر الأرض. فلو أن شخصا استأجر أرضا وزرعها، فهل تجب الزكاة على مالك الأرض الذي أجرها أم على المستأجر الذي زرع؟ الجواب أنها تجب على المستأجر. لماذا؟ لأن الزكاة وجبت في الحبوب والثمار وهي في ملكه بدو الصلاح ووقت الوجوب، وهذا حصل، والحبوب والثمار مملوكة له. ولهذا قلت لكم أن هذه المسألة فرع عن قوله: وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم. ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. نعم، هذه مسألة زكاة العسل، والفقهاء فقهاء الحنابلة يذكرون زكاة العسل ويلحقونها بالخارج من الأرض لأنها تخرج من بطون النحل، ولعلنا نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه زكاة العسل، والفقهاء فقهاء الحنابلة يذكرون زكاة العسل ضمن زكاة الخارج من الأرض لأنه يخرج من بطون النحل فيشبه الخارج من الأرض. والقول بوجوب الزكاة العسل هو من مفردات الحنابلة، بمعنى لا يقول به باقي فقهاء المذاهب فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية وفقهاء الشافعية، وإنما هو من مفردات الحنابلة. واستدلوا على وجوب الزكاة في العسل بفعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه أخذ الزكاة من العسل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل، بمعنى أنه لا يختلف في وجوب زكاة العسل أن يكون النحل في أرض مملوكة له، أو يكون النحل مملوكا له، أو يكون في أرض موات ليست مملوكة لأحد. فلو أنه أخذ عسلا يبلغ النصاب من عسل من نحل بري ليس مملوكا لأحد، فإنه تجب فيه الزكاة ما دام أنه بلغ النصاب. فلا فرق في المسألتين، لا فرق على المذهب في وجوب الزكاة، ولا فرق في مقدار النصاب، ولا فرق في مقدار المخرج. يعني لا يفرق في المخرج فيما إذا كان العسل، وفيما إذا كان نحل مملوكا له ويتعب ويجهد في العناية به، أو كان من موات بري ليس مملوكا لأحد. في كلا الحالتين النصاب والمقدار المخرج واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذ من ملكه أو موات، وهو أقرب من قوله مواته، لأنه إذا أضافه له أصبح مملوكا له. وإنما وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. 160 رطل كم تساوي؟ لاحظوا أنه في نصاب الحب والثمار 1600 رطل عراقي، وهنا 160، يعني نصاب العسل عشر نصاب الحبوب والثمار. والرطل العراقي على حساب بعض المعاصرين يساوي تقريبا 160 رطل عراقي تساوي ما يقرب من 65 كيلو من العسل. فهذا هو نصاب العسل. فإذا كان العسل الذي أخذه دون ذلك 20 أو 30 كيلو فلا تجب فيه الزكاة. أما إذا بلغ النصاب تجاوز 65 كيلو ففيه الزكاة، ومقدار الزكاة فيه العشر. نعم. قال رحمه الله: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. قبل مسألة الركاز، كما قلت لكم بأن الإمام الحجاوي رحمه الله في الزاد لم يذكر زكاة المعدن، وكما قلت لكم بأن الإمام الحجاوي رحمه الله في الزاد لم يذكر زكاة المعدن، لا ضمن زكاة الخارج من الأرض ولا ضمن زكاة الذهب والفضة، كما هو شأن فقهاء الحنابلة. ربما لا أدري هل هو رحمه الله يميل إلى عدم وجوب الزكاة فيها. على كل حال، هو لم يذكر هذه المسألة في الزاد، مع أن المسألة موجودة في المقنع الذي هو أصل الزاد، وهو في الأصل لا يحذف إلا نادر من كلام المقنع، وإنما يضيف إضافات كثيرة كما ذكر في المقدمة. ورحمه الله يقول في مقدمة الكتاب: قال: وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. فهو قال وربما، يعني يشير إلى أن هذا إذا حصل فهو قليل، وأنه إنما حذفه لكونه نادر الوقوع. أما الزيادة فهي كثيرة، فقال: وزدت ما على مثله يعتمد. فأقول ربما كان حذفه لهذه المسألة مع وجودها في مختصر المقنع ربما كان لكونه لا يرى الوجوب في المعدن. على كل حال، نذكر الكلام في زكاة المعدن على وجه الاختصار. فتجب الزكاة في المعدن سواء من الذهب والفضة أو غيرها من المعادن. قد قال بعض فقهاء الحنابلة إنها تبلغ إلى 700 نوع، فما يعد معدنا ومنها الملح فإنه معدن، فإنه تجب فيه الزكاة. أما الذهب والفضة فأمرهما واضح، ويأتي زكاتهما في الفصل اللاحق. أما غير الذهب والفضة من المعادن فتجب فيها الزكاة بعد تصفيتها وسبكها، يعني تصفى وتسبك. تصفى، وإذا كانت من الذهب والفضة تسبك وما شابه. فإذا بلغت بعد التصفية، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة فقد بلغت النصاب. يعني ما هو نصاب المعدن؟ نصاب المعدن هو الأقل من نصابي الذهب والفضة بعد تصفيته. فإذا صفينا المعدن كالحديد مثلا أو النحاس ثم وجدناه يبلغ نصاب الذهب أو يبلغ نصاب الفضة يعني تبلغ قيمته، فحينئذ قد بلغ النصاب، وحينئذ فيه الزكاة وهي ربع العشر كما هو القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة. وقبل الانتقال إلى الركاز أود التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن زكاة الخارج من الأرض الحبوب والثمار والعسل والمعادن أو ما يعبر عنه بزكاة الخارج من الأرض، كل هذه الأشياء يعبر عنها أيضا أحيانا عند بعض الفقهاء زكاة المعشرات من باب التغريب، هو أن الغالب أنه يجب فيها العشر. كل هذه الأشياء تختص بأمر عن باقي الأموال الزكوية، وهذا الأمر هو أنه لا تجب الزكاة فيها إلا مرة واحدة، ولهذا تجب مباشرة لا يشترط لها الحول لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فلو أن إنسانا مثلا عنده تمر بلغ عشرة أوسق فأخرج زكاته ثم بقي عنده بعد ذلك عام أو عامين أو عامان أو ثلاثة، فإنه لا زكاة فيه، إنما الزكاة مرة واحدة. أما إذا اتخذه للتجارة فهذه مسألة ثانية أخرى، لكن لا تجب فيه الزكاة إلا مرة واحدة بصفته من باب الخارج من الأرض الحب والثمار، وكذلك العسل وكذلك المعدن في غير الذهب والفضة. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره. قال المؤلف رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، هذا هو تعريف الركاز. سمي ركازا لأنه يركز ويوضع في باطن الأرض. قال المؤلف رحمه الله ما وجد من دفن الجاهلية، كيف يكون من دفن الجاهلية؟ يكون من دفن الجاهلية بأن يوجد عليه علامات أهل الجاهلية أهل الكفر، سواء كان ذهبا أو فضة أو أموالا ثمينة أو نحو ذلك، فكل هذه الأشياء التي هي من دفن الجاهلية هي الركاز، لأن ما يوجد مدفونا لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون عليه علامات الجاهلية فهو الركاز، الحالة الثانية أن يكون عليه علامات المسلمين فهذا له أحكام اللقطة إذا لم يعرف صاحبه، الحالة الثالثة ألا تكون عليه علامات بحيث أننا لا ندري هل هو من دفن الجاهلية أو من دفن أهل الإسلام، فحينئذ الأصل فيه أنه لقطة أيضا، فلا يكون ركازا له حكم الركاز إلا إذا كان عليه علامات أهل الجاهلية، سواء كان في أرضه أو في أرض ليست له فإنه ركاز. بل قالوا لو أنه استأجر حفارا ليحفر له جدارا فوجد الحفار ركازا فالركاز للذي حفر، بخلاف ما لو استأجره للبحث عن الركاز فإنه حينئذ يكون للمستأجر وليس للمؤجر نفسه. يعني إذا استأجر من يحفر، إذا كان استأجره ليحفر أمر لا علاقة له بالركاز فما يجده الحافر له، أما إذا استأجره ليحفر البحث عن الركاز فالركاز الموجود يكون لمن استأجره. قال المؤلف رحمه الله فيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز يختلف عن باقي الأموال الزكوية في أمور، الأمر الأول أن فيه الخمس، يعني فيه 20%، 1/5، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. وهذا لا يكون في الأموال الزكوية. الأمر الثاني أنه ليس له نصاب، بل يجب الخمس في القليل والكثير، يعني لو كان الركاز الموجود لا يساوي إلا 500 ريال ففيه الخمس حتى وإن لم يبلغ النصاب. الأمر الثالث مما يخالف فيه الركاز الأموال الزكوية أنه يجب حتى ولو كان الواجد له ذميا، لأننا قلنا أن من شروط الزكاة هو الإسلام. أما الركاز فلو كان الواجد له ذميا فإن فيه الخمس أيضا، فإن فيه الخمس أيضا. الأمر الأخير هو أن مصرف الركاز مصرف الفيء، وليس مصرفه مصرف المصارف الثمانية في الزكاة. هذه أمور يفارق فيها الركاز الأموال الزكوية. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة النقدين. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية، وهي النقدين. والمراد بالنقدين الذهب والفضة، فهذا الزكاة فهذا الباب معقود في زكاة الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ربع العشر منهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله: يجب في الذهب. وجوب الزكاة في الذهب والفضة مجمع عليه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة أيضا. فمن الكتاب مثلا قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالمراد بذلك كنزها، أي عدم إخراج الزكاة فيها. أما الأدلة على وجوب الزكاة من السنة فستأتي معنا عند التفصيل في مقدار النصاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، فنصاب الذهب هو 20 مثقالا، وعشرون مثقالا تساوي 20 دينارا ذهبيا. والدليل على هذا التحديد هو حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وللفائدة الأحاديث الواردة في زكاة الفضة أصح من الأحاديث الواردة في زكاة الذهب، بل بعض العلماء يقول أن زكاة الذهب ملحقة بزكاة الفضة. وها هنا مسألة، وهي: إذا تقرر بأن نصاب الذهب هو 20 مثقالا أو 20 دينارا ذهبيا، فما تبلغ 20 دينارا أو 20 مثقالا في الجرامات المعاصرة؟ فالجواب أن هذا مختلف فيه بين أهل العلم المعاصرين أيضا في تقدير هذه الوحدات بالأوزان المعاصرة. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قدر 20 مثقالا ب85 جراما، فإذا بلغ الذهب 85 جراما فقد بلغ النصاب، فوجبت فيه الزكاة حينئذ. ومقدار الزكاة هي ربع العشر، لهذا قال في الحديث: يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. لكن ها هنا مسألة، وهي أنه أحيانا يكون الذهب أو يخلط بالذهب غيره من المعادن، بحيث يبلغ الذهب مثلا 90 جراما، في حين أن الذهب لو صفي لو استخرج ما وضع فيه أو ما وضع معه بلغ 70 جراما، فحينئذ لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يبلغ النصاب. فالعبرة في بلوغ النصاب هو أن يبلغ النصاب الصافي منه، أما المغشوش فيبلغ النصاب بعد استخراج نسبة الغش فيه، وهكذا الشأن في الفضة. لكن لما نبهت على الذهب لأن إضافة أشياء في الغالب تكون مع الذهب لا مع الفضة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. كذلك تجب الزكاة في الفضة إذا بلغت 200 درهم، ومئتي درهم تساوي 5 أواقٍ من الفضة، 5 أواقٍ جمع أوقية. وفي المتفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فهذا دليل على تحديد نصاب الفضة، وهو أنه 5 أواق، والخمسة أواق تساوي 200 درهم بإجماع أهل العلم. ومئتي درهم أو 5 أواق كم تساوي بجرامات المعاصرة؟ نقول تساوي بجرامات المعاصرة 595 جراما، يعني قرابة 600 جرام، يعني أكثر من نصف كيلو، 595 جراما، هذا مقدار 200 درهم أو 5 أواق من الفضة. فإذا بلغت الفضة النصاب أو بلغ الذهب النصاب وجب فيه حينئذ ربع العشر، والدليل على ذلك هو ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة ربع العشر. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم. هذه مسألة سبق معنا أن الأصل أنه لا تضم الأموال الزكوية إلى بعض في تكميل النصاب، هذا سبق معنا في بهيمة الأنعام وسبق معنا في الخارج من الأرض. بخلاف الذهب والفضة وما يلحق بهما فإنهما يضمان إلى بعض في تكميل النصاب. ومثال ذلك لو كان عنده 400 جرام من الفضة وعنده 10 جرامات من الذهب، 400 جرام لم تبلغ النصاب لوحدها، والـ10 جرامات من الذهب لم تبلغ النصاب لوحدها، لكن 10 جرامات من الذهب تساوي مثلا، على سبيل المثال وليس المقدار، تساوي مثلا 200 جرام من الفضة، فحينئذ إذا ضممنا قيمة الذهب إلى الفضة بلغ المجموع النصاب. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. نعم. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. وكذلك تضم قيمة العروض إلى كل منهما، يعني تضم قيمة عروض التجارة، وعروض التجارة سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في الدرس اللاحق، تضم العروض إلى كل منهما. فلو كان عنده عروض تجارة بقيمة 80 جرام ذهب وعنده 10 جرامات ذهب، فإذا ضممنا قيمة العروض إلى ما عنده من جرامات الذهب بلغ النصاب. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله أنه تضم قيمة العروض إلى كل منهما. وينتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى ما يباح للذكر من الفضة والذهب، لكن قبل ذلك هنالك مسألة مهمة من المسائل المعاصرة لا يصح أن نخلي الحديث فيها، وهي الأوراق النقدية العملات، هل تجب فيها الزكاة؟ طبيعي أن المؤلف رحمه الله لم يتكلم في هذه المسألة لأن هذه مسألة حادثة معاصرة، والفقهاء المعاصرون رحم الله الأموات وحفظ الأحياء أول ما ظهرت الأوراق النقدية اختلفوا في وجوب الزكاة فيها وفي جريان الربا فيها لاختلافهم في حقيقتها، لكن بعد سنوات استقرت حقيقة الأوراق النقدية وأصبح لها كامل الثمنية، وبناء عليه فإن أهل العلم المعاصرين يكادون يتفقون على وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، ويكادون يتفقون أيضا على جريان الربا في الأوراق النقدية. مبحث الربا سنؤجله إن شاء الله إلى كتاب البيوع، لكن الذي يهمنا هنا أن المجامع الفقهية والهيئات الشرعية على وجوب الزكاة في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة. وكما قلنا بأن الأوراق بأن الذهب والفضة يضمان إلى بعض في تكميل النصاب، فإن الأوراق النقدية يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، كما تضم أيضا إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، وكما تضم أيضا إلى عروض التجارة في تكميل النصاب. وها هنا مسألة مهمة، وهي أننا إذا قلنا أن الزكاة تجب في الأوراق النقدية، فما هو نصاب الأوراق النقدية؟ الجواب أن نصاب الأوراق النقدية هو الأقل من قيمة الذهب أو قيمة الفضة، أو يعبر الفقهاء هو الأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء هو الأقل. فإن قال قائل وهل تكلم الفقهاء في هذه المسألة قديما؟ نقول لم يتكلموا في عينها، ولكنهم تكلموا فيما يشابهها، وهم أنهم قالوا في زكاة عروض التجارة، قال فقهاء الحنابلة وغيرهم كما يأتي معنا، قالوا في زكاة عروض التجارة أن نصابها هو الأحظ للفقراء من نصاب الذهب والفضة. في زماننا الآن مثلا الذهب مرتفع سعره، يعني 85 جرام من الذهب ربما يصل إلى قرابة 15,000 ريال، فلو قلنا إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، مفهوم ذلك أن من لا يمتلك 15,000 ريال لا تجب عليه الزكاة، لكون المبلغ الذي عنده لا يبلغ النصاب، في حين أن الفضة سعرها كاسد، يعني ربما يبلغ قيمة 600 جرام من الفضة ربما قرابة 1,500 ريال. فإذا قلنا بأن الأحظ للفقراء، فإننا نقول من يمتلك 1,500 ريال تجب عليه الزكاة. ولا يخفى عليكم بأن الذهب والفضة يختلف أو تتقلب أسعارهما في هذا الزمان، ولهذا إذا أراد الإنسان أن يتأكد هل بلغت الأوراق النقدية عنده سواء في الريالات أو في الدولارات أو في الجنيهات أو في الدنانير أو غيرها من العملات، إذا أراد أن يتأكد هل بلغت النصاب أو لا، يسأل في يوم الحول عن قيمة الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، فإذا بلغ الأوراق النقدية التي عنده بلغت قيمة 595 جراما من الفضة، فحينئذ قد بلغت النصاب، وإلا فإنها دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة لتخلف شرط النصاب. بهذا ينتهي الكلام على وجه الإيجاز في زكاة الذهب والفضة وما يلحق بهما من عروض التجارة، وعفوا ما يلحق بهما من الأوراق النقدية. المؤلف رحمه الله تعالى في بقية هذا الباب تكلم في مسألتين مهمتين. المسألة الأولى ما يباح للرجال والنساء من الفضة والذهب، والمسألة الثانية مدى وجوب الزكاة في الحلي، هل تجب الزكاة في الحلي أو لا تجب في الزكاة في الحلي. ولانتهاء الوقت نرجع الكلام إن شاء الله في هاتين المسألتين إلى الدرس القادم، نتكلم فيهما مع الكلام في زكاة العروض وزكاة الفطر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.